بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الفضائل في باب فضائل سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين وشمائله. المقصود من هذا الباب هو معرفة فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تقود إلى محبته، والتي تبين دلائل نبوته في حقيقة الأمر. فكل من اطلع على حقيقة شمائله صلى الله عليه وآله وسلم آمن به وأحبه بلا ريب. ودلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم أعظمها القرآن، وكذلك صفته في التوراة والإنجيل قد أقر بها علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، وكذلك ما زال منها بعض ما ورد ما زال موجودا في الكتب المتقدمة إلى يومنا هذا، وإن كان ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم والتابعون عما قرأوه في الكتب المتقدمة يدل على أنه قد حدث حذف وتغيير عن الصفة التي قرأوها. فالتوراة التي كانت موجودة في العهد الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورآها من اطلع عليها من الصحابة الكرام وقرأوا فيها بعض صفته صلى الله عليه وسلم، وأقر بها علماء وأحبار اليهود والنصارى الذين قرأوا هذه الكتب، ليس بعضها موجودا في التوراة والإنجيل التي في زماننا. وهذا يدل على حدوث التغيير فيما بين أيديهم الآن. وإضافة إلى ذلك، من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أخلاقه وشمائله ومعجزاته صلى الله عليه وسلم الحسية، فكلها تدل على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام. هو الذي ابتعثه الله سبحانه وتعالى مصطفى بين الناس، مصطفى من كل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن عرباض ابن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، أو لمجندل في طينته، وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام. معنى مجندل أي مطروح على وجه الأرض صورة من طين لم يجري فيه الروح بعد. إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، الذي ختمهم صلى الله عليه وسلم. وعقيدة ختم النبوة معلومة من الدين بالضرورة، فمن نازع فيها وادعى نبوة أحد بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفرق البهائية والقديانية وغيرها ممن يثبت نبوة أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا عيسى بن مريم، وعيسى مبعوث قبله عليه السلام، ولكنه ينزل إلى الأرض آخر الزمان، فهو معدود من أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن أمته صلى الله عليه وسلم، لأنه لقيه في المعراج في السماء الثانية، فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد نفذ أو وفى بالعهد عمليا الذي أقر به جميع الأنبياء، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. كلهم أقروا على أنه لو حدث وأدركوا بعثته صلى الله عليه وسلم لا أقروا واتبعوا وصاروا من أتباعه عليه الصلاة والسلام. الذي طبق ذلك عمليا أو يطبقه، الذي طبقه وهو في السماء ويطبقه إذا نزل في الأرض، عيسى صلى الله عليه وسلم، ولذا كان من أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. قوله عليه الصلاة والسلام: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، قد كتب ذلك، وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخلوقا في هذا الوقت، أعني قد خلقت مادة جسمه عليه الصلاة والسلام، كما يقول بعض الجهال في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أول خلق الله، يا نور عرش الله. هذا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. أول خلق الله في المنزلة نعم، ولكن لابد أن يقيد الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق منزلة، وأفضل خلق الله على الإطلاق، وأفضل من الملائكة، وأفضل من جميع النبيين والصالحين، سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. لكن هذا لا يدل على أنه أول مخلوق، والحديث الذي يحتج به أهل البدع في أنه أول مخلوق: أتدري ما أول ما خلق نبيك يا جابر؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال: نور نبيك. فمثل هذا الحديث الضعيف الباطل الذي لا يحتج به لا يصلح دليلا على أنه عليه الصلاة والسلام أول المخلوقات. تدري ما أول ما خلق الله يا جابر؟ نور نبيك يا جابر، نور نبيك يا جابر. تدري أول ما خلق الله؟ نور نبيك يا جابر. هذا الحديث لا يثبت ولا يصح. وقد ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن عندنا أحاديث صحيحة ثابتة تدل على أن القلم أول المخلوقات، وأن كتابة مقادير الخلائق ومن ضمنها أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فهي يعني هذا دليل أنه موجود قبل الخلق، قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق. إذن فلا غرابة في أن يكون مكتوبا خاتم أو خاتم النبيين، وآدم مجندل أو مجندل في طينته، ما زال هي الصحيح أنها مجندل، مجندل يعني مطروح على وجه الأرض، مجندل هي مشكلة في بعض النسخ، مجندل هي مجندل، وإن آدم لمنجدل في طينته، لمنجدل في طينته، بمعنى أنه مطروح على وجه الأرض صورة من طين. فلذلك نقول إن آدم لمنجدل في طينته. فهذا الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا كذلك، وليس أنه كان مخلوقا في تلك الحالة بصورته صلى الله عليه وسلم. ونصوص القرآن تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر من البشر. قال الله عز وجل: قل إنما يوحى إلي أنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن الرسول بشر من البشر، إذن هو مخلوق من الطين، وليس أن مادته صلى الله عليه وسلم مادة بدنه من نور، وهو نور صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يضيء الطريق أمام قلوب العباد لمعرفة رب العباد، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير صلى الله عليه وسلم ينير القلوب وينير الطريق لله سبحانه وتعالى، وليس أن مادة بدنه عليه الصلاة والسلام من غير مادة بني آدم، هو صلى الله عليه وسلم من بني آدم، بشر مثل البشر في مادة الخلقة التي خلق منها، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم أفضلهم على الإطلاق. قوله عليه الصلاة والسلام: وسأخبركم بأول أمري، يعني قبل وجوده عليه الصلاة والسلام كان هناك مبشرات لوجوده عليه الصلاة والسلام. قال: دعوة إبراهيم. قال البغوي رحمه الله: ودعوة إبراهيم عليه السلام قوله عز وجل أي عنه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يبني الكعبة مع إسماعيل دعوا ربهما عز وجل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا هي دعوة مستجابة لإبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم، وأن يكون في ذريتهما وليس فقط في ذرية إبراهيم من إسحاق، بل ذرية إبراهيم من إسماعيل يكون فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولم يعرف العرب من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا جاء برسالة جامعة شاملة يعلم الكتاب والحكمة ويزكي الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أعني أن من ذرية إسماعيل عليه السلام أمة عظيمة ما زال موجودا في التوراة إلى الآن. والحقيقة أن وجود الأمة العظيمة من ذرية إسماعيل لا يستطيع أهل الكتاب أن ينكروه وهو في العهد القديم عندهم، ولا عظمة للعرب قط ولا ذكر لهم إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوة الظاهرة. قال: وبشارة عيسى عليه السلام قوله: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. عيسى صلى الله عليه وسلم بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخبر باسمه. والحقيقة أن هذا موجود في الإنجيل، ولكن وقع تحريف في الألفاظ ثم الترجمة بعد ذلك أدت إلى أن يتحول اللفظ الأصلي الذي ذكر فيه أو ذكر فيه عن المسيح أنه قال للحواريين: إني إذا ذهبت أتاكم الباركوليت، كلمة لاتينية الأصل معناها كثير الحمد، صيغة أفعل التفضيل من الحمد، ولكن تم تغيير الكلمة عبر عدة تغييرات كما هو معلوم حتى صارت في الكتب المعربة يأتيكم المعزي. وفي الحقيقة يعني هذا كلام لا معنى له، حملوه على أنه روح القدس يأتي الحواريين، والحقيقة أن روح القدس إنما يأتي لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وليس رسل المسيح إلى الناس. ولذلك نقول أن أصل الكلمة كثير الحمد، أفعل التفضيل من الحمد، وهو الاسم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن خصوصا عن عيسى صلى الله عليه وسلم في خبره عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا المسيح صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بالشريعة، ولم يأتي تلامذته الذين سماهم النصارى رسلا أيضا لم يأتوا بشريعة، مع أن البشارة المولودة التي حرفت إلى لفظ المعزي تضمن أنه يعلمهم كل شيء. الذي علم الناس كل شيء في العقائد تفصيلا، في الإيمان بالله وفي الملائكة وفي الكتب وفي الرسل وفي اليوم الآخر وفي القدر، في كل ما يحتاجون إليه في أمر العقائد، في أمر العبادات، في أمر المعاملات، في أمر الأخلاق، في أمر حياة وأنظمة البشر في حياتهم، في أمر الفرد والأمة، في تكوين الدولة. الذي علمهم كل شيء هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعلم الحواريون ولا تلامذتهم، حتى وإن زعموا أن روح القدس قد أتاهم وأملى عليهم أشياء لم يعلموا الناس كل شيء. إذن الذي يذكرونه برفض المعزي ليس هو الذي علمهم كل شيء، فتأكد بذلك أن المقصود نبي آخر بعده عليه الصلاة والسلام، بعد عيسى صلى الله عليه وسلم، يخبر الناس ويعلمهم كل شيء. وقد أخبر عيسى صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر أيضا بوجود أنبياء بعده، وأخبر بأنبياء كذبة وأنهم سيأتون بعجائب، فسألوه كيف نعرفهم وهم يأتون بعجائب أي بمعجزات، فقال تعرفونهم من آثارهم كما لا ينبت الشوك العنب، يعني الآثار تعرف. فمدعي النبوة كل الكذابون الذين يزعمون أنهم أنبياء الله مثل الشوك، لا يمكن أن ينتج منهم عنب، لا يمكن أن ينتج منهم خير، لا يمكن أن تتحول أمة من الأمم إلى أعلى الأمم قدرا في عقيدتها وأخلاقها وعبادتها ومعاملاتها ونظامها العام، لا يمكن أن تتحول من خلال نبي كاذب، يعني ليس نبيا كاذب مدعي للنبوة. فالحقيقة أنهم ما طبقوا ذلك. وكذلك عيسى صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هناك أنبياء صادقين ينتج منهم الخير، ولكن اعرفوهم من آثارهم. فإذا كيف يميز بينهم؟ لم ينفي عيسى صلى الله عليه وسلم ولود أنبياء بعده، وهو يخاطب الحواريين، إذا سيكون هناك أنبياء وليس الحواريون هم الأنبياء. إذا من هذا الذي بعد عيسى صلى الله عليه وسلم ثبتت نبوته؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، رأت آمنة بنت وهب نورا خرج منها حين وضعت الرسول صلى الله عليه وسلم، أضاءت لها منه قصور الشام، لأن نور النبي صلى الله عليه وسلم أي دينه وملته ستصل إلى أرجاء الأرض، وستصل إلى أن يدخل الإسلام الشام ويملك المسلمين قصور الشام. هذا الذي حدث. الحديث أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم على مقال فيه، صححه الحاكم وابن حبان، ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه. عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري في صحيحه. الحرز بمعنى الحافظ، أصل الحرز الموضع الحصين. لا، قوله ليس بفظ أي غليظ الجانب سيء الخلق، ومنه قوله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الحديث إنما أخذه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أخذ الزاملتين، وجد يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، الزاملة زي الشنطة الحقيبة، وجد حقيبتين وجد فيهما التوراة وغيرها، كان يحدث عنهما كثيرا، ويعني يطلقون التوراة على الكتب المتقدمة. وهذا مروي أيضا عن عبد الله بن عمرو وعن ابن سلام رضي الله تعالى عنه، مروي عن عبد الله بن سلام حبر اليهود الذي أسلم. فهذا بنصه ليس مولودا الآن، لكن الصحابة قد قرأوه في التوراة التي وجدوها في ذلك العهد، وأيضا ثابت عن كعب الأحبار. في الرواية الأخرى عن كعب قال إني أجد في التوراة مكتوبا، وهذا نص صريح، إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، أمته الحمادون يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل نجد، يأتزرون إلى أنصافهم ويوضئون أطرافهم، صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء، مناديهم ينادي في جو السماء، لهم في جوف الليل دوي كدوي النحل، مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام. رواه الدارمي. وهذا الحديث يعني مثل الذي ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص. وكعب الأحبار أحد كبار علماء يهود الذين أسلموا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين رضي الله عنه ورحمه الله. فعطاء بن يسار يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، يسأله كما ذكرنا لأنه قد وجد في الزاملتين الكتب المتقدمة. فأقسم عبد الله بن عمرو بن العاص على ما يعلم، على ما وجده، أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، وهي آيات ورد فيها مثل الذي ورد في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فجزء منها موجود في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، شاهد على الناس وشاهد على الأمم، وأمته شاهدة على الأمم، وإنما تشهد على الأمم بما أعلمها الله عز وجل في كتابه عن صفة النبيين المتقدمين. وعن دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وعن أنهم بلغوا أممهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته وعلى الناس بما أبلغهم، وأمته شاهدة على الأمم، والشهادة مما أخبرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شاهدا على الأمم من أدركه ومن لم يدركه ممن كان قبله، ومبشرا مبشرا للمؤمنين بفضل الله ورضوانه، ونذيرا للكافرين والمنافقين بعقاب الله عز وجل وعذابه، وحرزا للأميين. الأميون المقصود بهم الأمة التي لا تقرأ ولا تكتب. الرسول صلى الله عليه وسلم حرز لهم، حافظ لهم، سبب عدم نزول العذاب. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانا أن ينزل عذاب عام على الأمة، حرزا للأميين. ولو تأملت تاريخ العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لعلمت أنهم كانوا في الضلال المبين، كانوا من أضل الأمم، رغم أنهم مهيئون بصفاتهم لأن يتحولوا إلى خير أمة، لكن لم يكن عندهم شيء من هذا التحول والتغير إلا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فبالفعل لولا ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم لما كان لأمة العرب من شأن، لذهبت اللغة العربية. القرآن سبب بقائها، والأمة العربية أصلا لا شأن لها عبر التاريخ إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرزا للأميين. وما بعث به عليه الصلاة والسلام سبب لوجودها كأمة وسط الأمم لها شأن. بل لو تأملت العالم اليوم لعلمت أن مدار النزاع والصراع الحقيقي بين الحضارات ليس بين يعني شرق وغرب، إنما هو على ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. ليس من حضارة مؤهلة أن تقدم للبشرية نمط حياة مختلف عما قدمته كل الأمم الأخرى، يسعد الناس ولا يجعلهم في غياهب الظلمات، إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة إنما حفظت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حرز للأميين عليه الصلاة والسلام. لولا ما بعثه الله عز وجل به لما كان لهم شأن. فعلا العالم كله اليوم حول قضية الإسلام والشريعة والعقيدة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، يختلفون بين مؤمن وبين كافر ومنافق، والصراع الحقيقي. تجد أمما يعني صراعها حول يعني عقائد مع بعضها في الحقيقة إلا مجرد يعني أوهام وخرافات وخزعبلات، لكن الصراع الحقيقي مستمر. لا توجد حضارة مؤهلة لقيادة العالم أصلا إلا حضارة الأمة الإسلامية. قول: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، فهو متوكل على الله عز وجل. يعني كانت مواقفه صلى الله عليه وسلم في تاريخ دعوته وفي سيرته تدل على أنه صلى الله عليه وسلم عظيم التوكل على الله، بل أعظم الأنبياء توكلا على الله عز وجل. انظر في موقفه وهو في الغار صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. بينه وبين المشركين أن ينظر أحدهم إلى موضع قدمه فيراهم، فيتوكل على الله، يصرف الله أبصار المشركين حتى لا ينظر أحدهم إلى موضع قدمه. يدركه سراقة ابن مالك وهو أثناء هجرته، فيدعو الله سبحانه وتعالى فيمنع، تسيخ أقدام فرس سراقة في الأرض حتى يسقط من على فرسه. صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حين انفض عنه من انفض من أصحابه، وكاد المشركون أن يصلوا إليه، جرحوه في وجهه عليه الصلاة والسلام وكسروا رباعيته، ومع ذلك عصمه الله عز وجل وحفظه لتوكله على الله سبحانه وتعالى. في غزوة حنين نزل من على بغلته والمشركون قد أحاطوا به، والمسلمون قد حصل لهم نوع فرار، ومع ذلك فينزل ويخبر بنفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لكمال ثقته بالله عز وجل. في غزوة الأحزاب حين أوشك اليهود والمشركون على اقتحام المدينة بالغدر والخيانة والظلم والعدوان، وهو صلى الله عليه وسلم يظل طول الليل يدعو حتى يأتيه الخبر بأنه قد حدث في القوم حدث ويكون الأمر كما أخبر، وانصرف الأحزاب مخذولين، وقال الآن نغزوهم ولا يغزونا، لكمال توكله صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل. وأما التوازن فيما بعث به عليه الصلاة والسلام في أنه لا يغالى فيه، وفي نفس الوقت إثبات رسالته ونبوته ومعرفة منزلته، فتتحقق في قوله قولوا عبد الله ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أنت عبدي ورسولي. وهذا التوازن في العقيدة الإسلامية، التوازن فيما بعث به صلى الله عليه وسلم في أمر النبوة، لا يرفع النبي إلى مقام الرب والإله، ولا يعامل كما يعامل سائر الناس من مخالفته ومعصيته، بل هو عبد الله ورسوله، يتواضع لله عز وجل، يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، ليس بالملك الذي يقهر الناس. صلى الله عليه وسلم عاش صلى الله عليه وسلم يخصف نعله بنفسه ويرقع ثوبه ويعتقل الشاة لأهله، يعني يمسكها لهم ليحلبوها. عاش صلى الله عليه وسلم ينام على حصير يؤثر على جنبه، ويجوع صلى الله عليه وسلم أياما، ولا يوقد في أبياته صلى الله عليه وسلم نار لمدة شهرين صلى الله عليه وسلم، فهو عبد رسول، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ليس بفظ ولا غليظ، هذا أيضا مولود في القرآن، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أخلاقه عليه الصلاة والسلام خير الأخلاق، يأتيه ذلك الأعرابي يجذبه جذبة شديدة حتى تؤثر حاشية البرد على رقبته عليه الصلاة والسلام، يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء. يبول رجل أعرابي في مسنده صلى الله عليه وسلم، يهم أصحابه أن يعني يضربوه أو يقع يوقع به عقوبة، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، حتى إذا انتهى من البول قال إن هذه الصلاة إن هذه المساجد لا يصلح في شيء من هذا القذر، إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن، الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. يتكلم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في الصلاة جاهلا، لا يدري أن الكلام في الصلاة قد نسخ، يعطس رجل بجواره فيقول له وهو في الصلاة يرحمك الله، فقال فنظر القوم إلي فقال له ويح أمي ما لكم تنظرون إلي هكذا، ضربوا على أفخاذهم، كل هذا في الصلاة. قال فعلمت أنهم يسكتونني فسكت، أو لكني سكت. قال فبعد أن انصرف صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتبني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن، ليس بفظ ولا غليظ صلى الله عليه وسلم. حتى الحيوانات رفيق بها، عندما يمر يعني طائر يرفرف يبحث عن ولده فقال من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، البعير يأتيه البعير الذي يشقيه صاحبه فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي إليه ويخبره أنه أن صاحبه يشقيه، فيأتي صاحبه ويأخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم العهد أن يحسن معاملة البعير. يقول صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله، حتى وأنت تذبح الشاة تشعر بشفقة عليها، ويعني تشعر بأنها متألمة فتحاول أن تريحها بسرعة، تحد الشفرة وتحسن الذبحة، يرحمك الله بذلك، ليس بفظ ولا غليظ صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم ليس بسخاب في الأسواق. السخاب الذي يرفع صوته، الصخب والسخب رفع الصوت، فليس صلى الله عليه وسلم الذي يسخب في الأسواق. سمته من أخلاقه عليه الصلاة والسلام السكينة صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا يدفع بالسيئة السيئة، لا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر صلى الله عليه وسلم. أهل مكة آذوه أشد الأذى، يكون عندما يفتح مكة ويقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقول بعد ذلك: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وثابت لفظ الطلقاء في حديث مسلم في قصة غزوة حنين. إذا أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز عنهم. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة منذ بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن يعني قارب فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، أكثر من 21 سنة من الهجو والأذى، وهو ابن عمه الذي يتوقع منه أن يكون معينا له. تأخر إسلامه إلى أن أسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه فاتحا من المدينة إلى مكة. أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه، لما كان يجد منه من الأذى. يأتي يعني أبو سفيان بن الحارث إلى علي بن أبي طالب وهو ابن عمه أيضا، يشتكي له ما يجد من جفوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له علي الخبير بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو ويغفر، يقول له: ائته من قبل وجهه ثم قل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. ففعل ذلك أبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه وقال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكان بعد ذلك لا يحجبه صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا الخلق الحسن والعفو والمغفرة والإحسان إلى الناس كان سببا في إسلام سادات من الكبار، كما أسلم ثمامة بن أثال بعفو النبي صلى الله عليه وسلم وإطلاقه إياه. ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة رضي الله تعالى عنه، كان ذاهبا إلى العمرة وهو مشرك، أسرته خير المسلمين، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ليعرف خلق نبي الإسلام وخلق أصحابه وينظر إلى عبادتهم ويسمع القرآن. ربطه في المسجد 3 أيام. حولت ثمامة ابن أثال كما نقول في زماننا 180 درجة. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا ذم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. تركه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد المال، وإنما يريد أن يسلم ثمامة. أتاه في اليوم الثاني فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فبدأ في هذه المرة بالعفو، فقال: ما عندي يا محمد خير، ما قلت لك؟ إن تمنن تمنن على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. في اليوم الثالث قال مثل ذلك، وأجابه ثمامة بمثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة مجانا من غير مقابل، انطلق إلى أقرب بستان واغتسل ونطق الشهادتين، عاد إلى المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح أحب الدين إليه، وما كان من بلد أبغض إلي وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فأصبح أحب الوجوه إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح أحب البلد إلي. انظر كيف كان العفو والمغفرة والإحسان إلى الناس سببا في دخول الناس في الإسلام. ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء، كل الملل الباطلة التي تخالف عقيدة التوحيد، التي ليس فيها إلا يعني الأباطيل المخالفة لعقيدة التوحيد سوف تهدم وتبطل. لن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، شعار أهل الإسلام الذي اختصه الله عز وجل به، رغم أنه الوصية الأولى التي يعني موجودة إلى الآن في التوراة، والوصية التي أوصى بها المسيح صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، ومع ذلك اختص الله بها هذه الأمة. الوصية الأولى في الوصايا العشر لموسى كما هي في التوراة: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لما سألوا المسيح صلى الله عليه وسلم هذا في الإنجيل إلى يومنا هذا: أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ لم يقل لهم: أن تعتقدوا أن المسيح المصلوب هو المخلص. لم يقل لهم: أن تعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة. لم يقل لهم: أن تعرفوا أن الأقنوم الثاني، أقنوم الابن، قد نزل إلى الأرض ليكفر وليفدي خطايا البشر. لم يقل لهم: إن الله المسيح مريم. كل ما تشترطونه في قبول المغفرة وصلاح الإنسان لم يقوله المسيح. قالوا: أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ قال: كما هو مكتوب، الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. سألوه عن الوصية الثانية، قال: أن تحب لقريبك، هي لأخيك أصلا، ما تحب لنفسك، ولا تسرق ولا تزني. وبعد ذلك لم يقل لهم قط ما يعتقده النصارى في المسيح صلى الله عليه وسلم. الوصية الأولى هي لا إله إلا الله. من الذي يقول لا إله إلا الله؟ يعلنها شعارا لهذا الدين بفضل الله عز وجل ونعمته علينا أهل الإسلام. لم يقبضه الله عز وجل حتى أقام به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تحول هائل في البشرية، في الأمم التي دخلها الإسلام، تحولت الأعين العمي التي لا ترى الحق ولا تعرف طريق النور إلى أن فتحت هذه الأعين ورأت الحق وأبصرته وسارت عليه. آذان لم تكن تسمع، لم تكن تدرك، لم تكن تفهم، صارت تفهم، صارت تعقل العقائد السامية، العبادات العظيمة، الأخلاق العالية، المعاملات المتوازنة، الحلال والتي تترك الحرام. قلوب مغلفة مقفلة لا تعرف ولا تفهم ولا تدرك ولا تمتلئ إلا بالحقد والحسد، صارت مطهرة، فتحت هذه القلوب ليدخلها نور الإسلام. مثل ما ورد في هذا الحديث الذي في صحيح البخاري ما ورد عن كعب الأحبار، قال: إني أجد في التوراة مكتوبة محمد رسول الله. وهذا ما في كتاب الله عز وجل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذن في التوراة ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا يعني هناك من يذكر هذا اللفظ بحساب الجمل اللي هي الحروف التي تدل على أرقام تصل في النهاية إلى أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة. لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. أمته الحمادون، وهذا من أعجب يعني الصفات وأحسنها وأجملها، أن أمته تحمد الله عز وجل في كل حال وفي كل منزلة، يحمدونه على السراء والضراء يحمدون الله عز وجل فريضة عليهم أن يقولوا الحمد لله رب العالمين في الصلاة 17 مرة على الأقل، يحمدونه على الطعام وعلى الشراب وعلى دخول المنازل وعلى نعمة الإيواء وعلى كل ما يعطيهم الله عز وجل. الحمد صفة الأمة الإسلامية بحمد الله عز وجل، أمته الحمدون، خطبهم تبدأ بإيه؟ إن الحمد لله أو الحمد لله، فدائما يبدأون كلامهم بالحمد، يحمدون الله في كل منزلة. ولذلك بنقول هذه الأمور فعلا من دلائل شرف نبوته صلى الله عليه وسلم ومنزلته. أي أمة من الأمم في معرفتها بالله عز وجل تصل إلى هذا الأمر، حمد الله على كل حال، يكبرونه على كل نجد على كل شرف. في أسفارهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتكبير على كل شرف على كل مكان مرتفع، يأتذرون إلى أنصافهم، يعني أنصاف الساق اللي بيقولوا إن تقصير الثياب بقى من الإيه؟ من التشدد بقى، وإن دين ما عندهمش إلا يأثروا الثياب. دي أصلا صفة الأمة في التوراة، إن الأمة الإسلامية يعني ثيابهم إلى أنصاف سوقهم. أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعب، لكن لا يسبلون الثياب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إسبال الثياب. صفة تدل على التواضع في الحقيقة. يقول ويوضئون أطرافهم، إذن ذكر غسل الأطراف في الوضوء هذا من صفة الأمة في التوراة. صفوهم في الصلاة وصفوهم في القتال سواء، يسوون الصفوف وصف واحد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن أمة عابدة مقاتلة، يعني رهبان بالليل ليوث بالنهار، صفوهم في الصلاة وصفوهم في القتال سواء، يتعبدون لله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيله لإعلاء كلمته لفتح الطريق أمام الأمم لتعرف نور الإسلام. مناديهم ينادي في جو السماء، صفات عجيبة فعلا والله. مناديهم هو منادي الصلاة، ينادي في جو السماء، ينادي على مكان مرتفع، ينادي بالصلاة، يؤذن، صوت الأذان يملأ السماء، يملأ جو السماء. ذلك هناك غيظ شديد من أعداء الإسلام من رفع صوت الأذان، من الكفار والمنافقين. اليهود يريدون منع الأذان من القدس لأن هذا يزعجهم، ومنافق تونس الذين ذهب الله عز وجل بهم منذ عدة أشهر كانوا أصدروا قرارا بمنع الأذان، والحمد لله الذي أذهبهم سبحانه وتعالى. لهم في جوف الليل دوي كدوي النحل، يعني من قراءة القرآن رضي الله تعالى عنهم. أمته كذلك، مولده بمكة ومهاجره بطابة، مهاجره إلى المدينة طابة أحد أسمها، وملكه بالشام، يعني يكون في آخر الزمان ملك أمته في الشام كما كان ملك المسلمين في الشام، هو الذي فتحت فيه يعني كثير جدا من بلاد العالم أثناء ملك الأمة بالشام. ملك الأمة بالشام في عهد الخلافة الأموية فتح الله سبحانه وتعالى به بلادا عظيمة في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب اليوم نغزوهم ولا يغزونا، وبين ما يحدث من غزو الكفار لبعض البلاد الإسلامية؟ المقصود اليوم نغزوهم ولا يغزونا المشركون بمكة والمسلمون في المدينة، وهذا الذي قد وقع، انتهى وانقطع بعد غزوة الأحزاب أي محاولة للمشركين في مكة وفي غيرها من قبائل العرب أن يغزو المدينة، وبالفعل انطلقت غزوات المسلمين بعد ذلك حتى فتحت مكة وجزيرة العرب وما حولها. وما بعد ذلك عندما يعود الكفار إلى غزو المسلمين فهو أيضا ثابت في الأحاديث الصحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الروم ينزلون بالأعماق أو بدابق تحت يعني 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يعني 960,000 مقاتل سوف ينزلون بالشام غزوا للمسلمين تحدث معها الملحمة الكبرى. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه منعت العراق ديها ودينارها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث أتيتم. الرسول أخبر بأن هذه البلاد ستفتح وسيعود الأعداء ليسيطروا عليها بعد ذلك. إذن كلا الأمرين قد أخبر به عليه الصلاة والسلام. إذن اليوم نغزوهم ولا يغزونا خبر عن زمنه عليه الصلاة والسلام. هل ما فعله ثمامة أن يسلم أن يغتسل أولا قبل الشهادتين؟ الذي يظهر أنه أسلم بالفعل ثم اغتسل، هذا هو الواجب، ولكن أعلم الشهادة في المسجد بعد ذلك، لأن نطق الشهادة فرض مباشرة لا يؤخر للاغتسال. بمجرد أن يؤمن يجب عليه أن ينطق الشهادة، لا ينتظر بها شيئا ولا حتى إعلانا في المسجد، لكن يستحب يستحب أن يعلن بها أمام الناس. هل يجوز صلاة الغائب على الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله إن كان قد مات؟ وإن كان القول بالجاز هل يصلي عليه أهل الأنصار، بمعنى أن تقام في عدة مساجد؟ الصلاة على الشهيد المقتول في معركة مشروعة، ليست واجبة كسائر القتلى. ومن قتل سواء كان هو أسامة بن لادن رحمه الله إن كان قد مات أو غيره، أنه قد قتل أفراد في هذه المعركة وهذه الغارة من المسلمين، ولربما لم يصلي عليهم أحد، والله هذا هو الظن، لأن لم نعلم أنه أقيمت الصلاة عليهم، فتشرع صلاة الجنازة وليست بواجبة، لأن هؤلاء من الشهداء، نسأل الله عز وجل تقبلهم في الشهداء عادي في أحكام الدنيا، ونرجو لهم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. انتشر بين الشباب المسلمين ظاهرة اصطحاب الكلاب وبيعها وشراؤها وتربيتها في المنازل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطا. فتربية الكلاب لغير الأغراض الثلاثة المذكورة كلب زرع أو صيد أو ماشية لا تجوز. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نجاسة لعاب الكلب فقال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وأما بيع الكلب فلا يجوز ولا يجوز شراؤه أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نهى رسول الله عن ثمن الكلب، فلا يجوز بيع الكلب. والخلاف بين العلماء في كلب الصيد فقط لأنه معلم. صلى مسبوقا أدرك الإمام في التشهد بعد أن صلى ركعتين، دخل خلفه رجل اتم به فجهر بالقرآن في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة له، الأولى والثانية بسم المأمون، أخطأ في ذلك. كان ينبغي أن يسر لأنه الثالثة والرابعة ولا يشرع أن يجهر فيها، لكن صلاته صحيحة لأن الجهر والإصرار سنة. من هو أول من بنى المسجد الأقصى؟ بسم الله وبركاته. الأول من بنى على الرجح إما إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، لا ندري على وجه الجزم، لأنه بين وبين الكعبة 40 عاما. من الذي بناه بالضبط الله أعلم، لكن 40 سنة يمكن أن يكون في حياة إبراهيم، ويمكن أن يكون في حياة إسحاق، ويمكن أن يكون في حياة يعقوب. هل يجوز الأكل من النذر؟ من نذر لله سبحانه وتعالى عند عامة أهل العلم لا يأكل من نذره بل يجعله كله في الفقراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله.